السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل عن مصور الدار البشائر لطبعة جامع الترمذي، تصوير على طبعة بولاق 1292. يقول: إن كنتم اطلعتم عليها، أنا عندي من الأصل نسخ وليست نسخة واحدة، فلكن المراجعة في مثل هذه الطبعة، وهي مثل طبعة بولاق صحيح مسلم، جزئين صغار أصغر من هذا، ترمذي ومسلم، مطبوعة سنة 1292، مسلم والترمذي، فتدخر لتراجع عند الحاجة، مع أنه صار طبعات محققة ونسخ من المخطوطات الموثقة، فاللي ما له عناية ما تهمه مثل الطبعة، عناية بجمع الطبعات، بخلاف طبعة بولاق لصحيح البخاري. البخاري أحيل على 12 شيخا من شيوخ الأزهر، وقابلوا اليونينية وفرعها على ما تم طبعه، وجدت متقنة. طبعة الأولى فيها حدود 100 خطأ، صححت هذه الأخطاء في الطبعة الثانية 1313، والأولى 1311، وفيها الفروق، فروق النسخ على الحاشية. فهذه العناية بها وملازمتها طيبة، أما ما أشوف الجامع الترمذي طبعة بولاق أو صحيح مسلم طبعة بولاق، ما أشوف مزيد عناية، يعني مجرد، لأن ما ولا ذكروا أنه راجعها علماء ولا شيء، إلا ما يعرف من في الأصل من المصححين في بولاق علماء، مع أنه وجد في بعض الكتب التي طبعوها ولم يجمعوا أصولها في أول الأمر، قد لا يوجد إلا نسخة واحدة تطبع بولاق على نسخة واحدة، ثم يوقف على نسخ ثانية ويقابل ثم طبعات أقل من مستوى بولاق، فتكون أميز لوجود النسخ الثانية. أنا تصويرات بشائر ما شفت، مع أن تصويرهم متقن، بشائر عملهم متقن، وليس لهم دور، يعني هم بس مجرد يصورون. قسطلاني تقصد انه ما يوجد في الفاتح او في اليونينيه للسلطان؟ طبعه السلطانيه الان ما يحطون شيخ الفروق في الحاشيه، اي وهم راجعوا اصلا وشافوا الفروق، كذلك القسطلاني راجع الفروق. طب كيف ياتي القسطلاني بزوائد لا توجد في هذا الفروق؟ وطبعا تكون انفع لفهم مراد القران. تعرف القسطلاني عنايته بالحرف، ما يغفل ولا حرف زائد في نسخة دون نسخة، وقابل الصحيح على الفرع 16 مرة، ثم وجد الأصل، أصل اليونينية، فقابلها عليه حتى اطمأن إلى أنها 100% سليمة، ولا وجد فرق بين الأصل والفرع، ما وجد فرق. فالقسطلاني لا شك أن من أراد أن يضبط لفظ الصحيح سواء كان في الأسانيد أو في المتون ما له نظير، وسعة صدر عنده على هالعمل منقطع النظير. بينها بن حجر ما يعتني هذه العناية، يقول أنه اعتمد رواية أبي ذر وأشار إلى ما عداها عند الحاجة. لا لا لا لا لا هو أحيانا شوف لا شك أنك إذا قارنت بين السلطانية التي طبعت على أصل اليونيني القسطلاني الذي اعتمد اليونينية وقابل عليها حرفا بحرف أكثر من 20 مرة إذا اعتبرنا الفرع مع الأصل. تقول من وين يجي هالفرق؟ شو؟ منين يجي هالفرق بين السلطانية وبين القسطلاني؟ إذا بغيت تقارن بين عمل القسطلاني واليونينية، قابل بين الطبعة السلطانية التركية، طبعة التركية صحيح البخاري في 8 أجزاء مع بولاق هي السلطانية، لأن التركية 8 أجزاء مأخوذة بحروفها من القسطلاني، ومع ذلك إذا قابلت وجدت فيها زيادات، كانت الكلاب تغدو وتروح وتبول في التركية مأخوذة من رواية الأربعة الأصول، بينما هي في الطبعات الثانية ما تلقى. مسألة يعني شيوخنا ما يرون لمثل هذا العناية والتدقيق، مردود بقدر ما فيه من ضياع الوقت، ويعتبرون مثل هذا مثل العناية بالقراءات. ترى صحيح، يعني أنت تستفيد، وش تستفيدي لما أنك قابلت نسخة كاملة مرتين 3 4 5 هم وقفت على فرق واحد؟ خلوا يفوت الفرق، لكن اللي يشتغل لنفسه فقط، هذه العناية الزائدة تفوت عليه شيء كثير، لكن الذي يشتغل لنفسه وللأمة ليثبت للأمة شيء ما وجد في غيره، هذا مخلوف عليه التعب. مثل الترقيم، ترقيم الأحاديث، أنت تمسك مسند الإمام أحمد وترقم ويقولنا 40,000 يطلع لك 30، أنت بشخصك وش تستفيد؟ لكن إذا رقمته وكتبت هذه الأرقام على النسخة ونشرتها، يستفيد منها الألوف المؤلف من الناس، فهذا فيه مردود لهذا التعب. اللي بيشتغل نفسه لا يتكلف بالحيل. طبعة شرح مسلم اللي أدت مع القسطلاني، هل صحيح أن أفضل طبعة شرح مسلم؟ بس الأولى والثانية ما فيها، والثالثة والرابعة ما فيها مسلم، طبعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ما فيها مسلم، أول ما طبع في الطبعة الخامسة هذه متقنة، والسادسة كذلك، السابعة أقل. ها؟ أقل، هم يأخذون كل طبعة تأخذ من اللي قبله، مو بيجيبون زود نسخ. طبع مسلم على شرح مسلم على القسطلاني في المطبعة الميمنية 2 طبعة، الأولى مثل طبعات بولاق ما فيها زيادات، الثانية منهما في 12 مجلدا معها إتحاف القاضي زكريا الأنصاري وجوده معه، هذا السؤال أي خامسة والسادسة. يقول الشرح مسلم نوع هذا طبعا ذكرت مع القسطلاني أفضل مما أتى بعدها، الخامسة والسادسة بهذا القيد. هذا الكلام إلى الهواية أقرب منه إلى تحقيق العلم. كم ضاع علينا من الأوقات في جمع النسخ والطبعات ولغيرنا بهالجمع يقرأ كتاب كامل؟ خلاص ها؟ تعبنا فيها تعب شديد، لا فيها تعب شديد، لكن أسأل الله يسر النونية. آمين. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة النونية:

قد يكون بعيد البديهة، يسأل يعرف الجواب لكن ما يحضره أثناء المناظرة، وإذا أوى إلى فراشه انتبه، ما ينفع. نعم ما ينفع. ولذلك ليكن المسلم طالب العلم والعالم على حذر شديد من هذه الأمور، لأنها قد يتلقفها العدو أو يتلقفها أهل العامة بالقبول، لأن المخالف ألحن بحجته من الموافق. الشبهة التي توجد من غير تسبب من أهل السنة، الرد لا بد منه، لا بد منه. لكن يريد أحسن عليكم على معاقلهم، مثلا مناظرة رأسهم لا يكون فيه مصلحة لسامعين وإتباعهم. هو الإشكال العامة، وسمعنا من بعض طلاب العلم من تأثر ببعض الشبهات ويذكر عن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله أنه جاء رأس من رؤوس المخالفين وأظنه من الإباضية وطلب المناظرة الموجودة، ورفض الشيخ. إما أن يكون في محل مغلق ما يسمعه أحد، وإلا فلا، لأنه إذا كان محل مغلق ما تأثر أحد. هو حديث مع الشيخ يوم أنه قالوا له بعض طلاب الشركة لا بالشيء إيه، علشان يقول انتصرنا عليهم. والإشكال أن أكثر الفرق قد درسوا المنطق والفلسفة ورتبوا كلامهم وأمورهم، ولا وش اللي يطلع شرح المواقف بعشرة مجلدات إلا ترتيبهم الذي اعتنوا به ورتبوه الكلام بعضه على بعض، لكن مع ذلك من يقرأ يعرف أنه خلاف الحق. الشيخ أصلا حفظ يا شيخ في مكة ناصر الشيخ الأراضي مكة عمان جالس وياه الكتب وناظر مسجلة يا شيخ مع من؟ خالد فوزي يا شيخ مدرس إدارة الحديث. عارف خالد فوزي درس عندنا هذا في قبل التخصص، وطالب علم وحافظه قوية وجيد، درس عندنا سنة في أصول الدين وذهب إلى مصر ودرس الهندسة تخرج فيها، ثم جاء إلى جامعة أم القرى وكمل، ومتميز وذكي، لكن كأن في لسانه شيء من بسبب العجلة قد لا يكون من الفصاحة بحيث يفهمه كل جميع الناس، ولكنه على خير إن شاء الله. كان شيخ إذا علق على بعض الدقائق العلمية ذكر الشبهات كذا ذكر سواء متعاقد متخصص، يعني العنوان سواء كان عنوان متخصص أو عنوان يهم الناس في فرق مشهورة، كان يقول لا شو اسمه لا ماني بتكلم عن الشبهات والرد عليه، وبالمقابل تجد الشيخ يقول لا ما يخالف للحاجة. الإشكال الشيخ هم في وقت واحد، وهذا يرفض الكلام في كذا وهذا يقول لا ما يخالف. وش الضابط يا شيخ اللي الآن ما في مناظرة بس هو الآن سيقول الشبهات ويصير الرد عليها، والذي سحبه في المسجد طلبة علم ومبتدئين وعامة، وش الضابط يا شيخ في هذا؟ المحظور واحد. أليش؟ المحظور واحد، والسلف أغلقوا هذا الباب، أفي مناظرات ولا فيه رد على شبهات ولا فيه رد على مخالفين، لأنه يقولون إذا ذكرت الشبهة ورددت عليها فقد يفهم بعض الناس غير ما تريد، وقد تعلق الشبهة بذهنه والرد عليها قد لا يفهمه أو يقصر تعبيرك عن الرد عليها، فالمسألة خطر، يعني ما هي مضمونة. طريقة غير الذين لم يوافقوا أو والله عاد كل

أنا أريد معناها في معنى النفس. معنى النفس كأن الشيخ ينفي وروده وش اسمه ذاك الشيخ الإسلام لما رد على الرازي التلبيس جاب التلبيس جاء الرازي المعاني قال أصلاً هو النص الشرعي له النفس ولم يرد في النصوص ذكر الذات. هي هذا المعروف. والحديث ها والحديث صح. نعم على كل حال المسألة محل بحث لكنها محل إطباق بين أهل العلم، استعمالها محل اتفاق بين أهل العلم كلهم يطلقونها. فهل في إطلاقها مع عدم ورودها محظور؟ وباب الإخبار أوسع من باب الوصف والتسمية. أظن تعرضنا لهذا بشرح الواسطية ما تذكر؟ لا ما أذكر. ها؟ ما أذكر لك موجود مطبوع نرجع له. ها؟ إلا مرة شيخ محمد بن عبد الوهاب. إيه. ها؟ من أجله ما في ذات لأن في للظرفية. أليس الأولى شيخنا النفس نفس الله عز وجل بدلا من الذات؟ تقول والكلام في الصفات كالكلام في النفس. قلنا ذلك الشيخ والشيخ البعض رحمه الله كان يميل إلى هذا لكن يشكل عليه من شيخ الإسلام بيان التلبيس قال إن هذا رأي القاضي الربيعي قال ولا يعلم أحد قبل هذا قاله ثم رد عليه عشرة أوجه أن النفس وبحث من أمتن بمضيش الله شيخ أحد أكتبه أحضره. أحسن الله إليكم شيخ. حقيقة ضعفنا الشيخ الألباني في ضعيف الجانب أتفكر في كل شيء ولا تفكر في ذات الله تعالى. وإذا ضعف الألباني وش يصير؟ أحسن ابن حجر مقول اللهم صل وسلم على